أفادكم الله فضيلة الشيخ، لو أن أحدا يقوم تارة 3 ركعات وتارة 5 وتارة 7، فكم ركعة يقضي في النهار أفادكم الله؟ إذا كان له شيء غالب اعتد بالغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالغالب فقال صلى بالنهار 12 ركعة، وهذا بغالب حاله عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون له زيادة في بعض الأحيان كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.